لا إكراه. زبردستي نشتري في الدين فدينك يعني في عقيدك لا إكراه في الدين. زبردستي نشتا في الدين في عقيدك يو قسم أنا فزور كريم أنا شبهت شابه كريم هو يكرين وجهه ودي جدت نشتا أو شي مسلمان شي نبيا إكراه بيشتري تمون زادا سو سوري نكي راغان ولي كي أطول حدود جسري مقرر سزاغان وفزور بچا قديمة نشبه ها إكراه في العقيدة نشتر لا إكراه زبردست نشتر في الدين في العقيدة فعقيدة كي شعبان زبردست نشكولي لا إكراه تسير تولي إنها خبر بمعنى الإنشاء دا خبر دي خدا بمعنى الإنشاء سر دي إنها خبر بمعنى الإنشاء فالمعنى بس معنى بيوزد سيشي لا تكره أحدا في الدين إيه في العقيدة لا تكره أحدا في الدين تاسو زبردستي ما كوي فيو كسوان دي فدين كي خلق قلتا دين نسي چچه ده چاة سزا منو شوشتا جدا هو قرآن ايت لا إكراها في الدين تاسو بسوائي عقيدة كي زبردستي نشتا چه مسلمان شو بيا بنا دي سبتن خيال ساتي کنا چه سکول كي داخل نئي اسکول فرسی بل چاہتا نہیں چھوڑی چیئے رکا تا خود نشنے جامعی دیلے چھوڑی چکم ویدن فاہمی داخل خوش داخل شنو بیا بدائی قوانین و خیر ساتھ لا اکراہ زبردست نشتری فی الدین فاخدکی قد خو تبین اخکار شبید الرشد و ہدایت من الغید گمراہنا خو اخکار شبید ہدایت تچانا دا گمراہنا قد في الآخر كده ها قد فتخيك سرا خ كارا شويد هداية من الغيد غمراهنا فمن بس أعشى يكفر إنكارك بس هاجا إنكارك بتواغوت دبندك دغير اللانا تغوت توريك آجاج انکار کو بتواغو دے دبندگے دغیر اللانا ویؤمن باللہ یو یقین یو لرب اللہ بندے فقد استمسکا فتحقیق سرات راٹنگ اکلا بالعروت الوسقا بالعروت حاکڑے الوسقا چھ مضبوط وی فتحقیق سرد مضبوط کڑے انی سلام دینا غر کی یا کس تو بورا پا مہا کڑے تھا تلوی رسے وروشتا اخو مضبوط رہا اگر دونی سے بس عرابی کھا کی امید دارنگی لوٹے تو کدی تھی جکا مکڑے لگے دینی مضبوط ہے دین چرے مضبوط کڑے فمن فضحا جا یک پروچ انکاری و گوبت و آغوتی دبندگی دغیر اللہ نام و یؤمن باللہ او یقین لریف اللہ بندی فقد استمسکا فتحقیق سرد راٹنگ اکلا بالعروت الوسقا بالعروت حاکڑے الوسقا چھ مضبوط دام او داس کڑے دادن فی صام لہا چھ نشت دی جدا کے دل ندخ کے کڑے دپارا مضبوط کڑے دن جدا کی یوری کی لن فی صام لہا چھ آخر پور مضبوط بی آخر پور مضبوط بی اوز دے قرآن کی مختلف دنوں کی تواغوت استعمال شوئے کنا فمن يكفر بالطاغوت اچھا انکار کو طاغوت نا تے تاسو سمانو نہیں کرے تب تاگے تا غیر اللہ نا تے تو سمجھا وانو کر طاغوت وانا گڑ وچ قران تے کم استعمال شوی ولي كيف مصداقات الطاغوت في القرآن مصداقات الطاغوت في القرآن الطاغوت شو ستوت دعما قوي ده الطاغوت قوتنا يهنا الشيطان قوتنا نمارك نفس الشيطان إنسيا كان أو جنيا قد إنسانان لم يكن جنات لم ده الشيطان فتوى كسمانه يو شيطان تري دا من الانس تبال شيطان من الجن ام لكا نمبر دو الحاكم الغير الشرعي حاكم غير الشرعي دا هم طاغوت من الشرعي حاكم غير الشرعي اسلام پاو پر سفر نرے و بادشاہ رے سورة النساء آية نمبر 60 نساء آية نمبر 60 نمبر 3 كل معبود سوى الله هر معبود جاء ما سوى الله فاكنا وهو المراد ها هنا ده ما نزلتك مراد ده فمن يكفر آجاج انكار قوبت وعوتي دبن نقيد غير الله نا ويؤمن بالله عود يقين لرا فألا بني فقد فتح خسرا استمسكا دراتين اقلا بالعروة الوسخا آخر مضبوطا داس قرين الفصا ملها شنشتر جزا كذل درخ قرين فارا ان آخر فر مضبوط بي والله الله فاق سميع نو اورید کدیل اقوالکم استاسو خبرو علیم نو علم دے بما فی صدورکم حاس بد چستاسو فسنو کریم الله ولي الذين الله فاق خاص دوسو دعا کسانو دے ولي تولکے ولي تدم يوم مرغر أغبا عادت جوڑ شونو أرشا تبدا الله ولي ولي يا لك دا الله ولي سنگ مومن بس ولي دي کنا بيا جمع تسبير آخر ونو دو تلقاري پا فورا تسرو دي لترو وطي وزن الله ولي الله ولي الذين الله فاق خاص دوست دعا کسانو آمنو چی ایمان راوڑ دے اوائے الحمدللہ چی ایمان براوڑ دے خود فاق دلات کسانو خاص دوست دا سا وڑا خبرانا نا لیکن اوڑ شروع افسر تو ہوئی اکیلی خان نواب تو ہوئی میں زستا دوست دے یا زمان دوست دے داخلی میں دلے مانی الله ولي الذين الله فاق خاص دوست دعا كسان وآمنوا في إيمان الأول دي يخرجهم الله فاق رواسي دوي لرا من الظلمات إلى النور ديت يرون رانا تاب الله فاق دا مؤمنان أو مسلمان دادت يرون رواسي رانا ترب تاب والذين وها كسان كفروا شكفر او شرك کرد اولیاءهم الطاغوت دوستان دوی الطاغوت اغ شیطانان دی دلتا وہ سوئے کہ شیطانان دوستان دوی اغ شیطانان دی تو دا کافران تیری دیسے جلکی يخرجون دي رواسي هم دخي مؤمنان لرا من النور إلى الظلمات درانا يتيرو طرف ترواسي مؤمن فرانا كيري نجته واسي تيري تي واسي هذا لك شك في ذاكي سيدات هذه اللي يتونه لكم فدي حالك او دادك مؤمناني در آغد را چه کافران در آنه نوزی دیب و ملوان در آنه تر آنه نوزی نو بیا بسکی در کسان بزن سر رو بسی نو کافر خود رسول پر آنه که داخل نده خوش روان نو دادا سی یو خود جواب کدار چه دست حسی رانا خود نا چه دیب تر آنه نوان تو بسی نور بار تیرو تو بسی نا نخو نور ایمانی تی مولان تکنه اسی حسی رانا خود نا وخير لنا بالجواب ومولي كيوتا دا آغا كافران يا دي كده نبي الاسلام بغصت لانو شوه نو دي بدا سكرو يا خده فاق تيغا نبي آخر زمان راولي نو يا بدا سكرو زبو سر في ازار کرزم كخيري بل بيز بي خدمتكم او زبي خاص حواريم و خاص دوست بيما چه نبی اسلام تشریف رو و خورا دین دغنه نو کرده خوش رو بنده و دا شکره ایمانگوی چه صبح کرده بی صبح و بی انکار رو ناول نهرانا کیو دا کافران بی انکار دا وجه بیسه کشو تیاره کشو دنو بکار رو کنه و دا کرانا کیو خو بیسه که تیاره کشو یو خریجون اوما دا او کمی چه نا بسر ابن دی ترجمه کم و دا دوار خبر پکرده کم نا هم ساجد نشتره بس لفظی بالکل توڑا رکھنا یخرجونا دا کافران رباسی هما دا مومنان لرا من النور درانانا الى الظلمات تیروتا رب کریم فرمائے اولائکا دعا کسان چیری کم کسانا لانا ترکی تابعین او مطبوعین کافران دا تابعین شو دا مطبوعین شو او چکم موریدان دی کافرانو او دا حاغیو چکم ملگیری دی دا تابعین او مطبوعین اصحاب النار دا خواندان دوردی هم فیها خالدون ادوی ما فدا مورکی دا همیشہ دا فرمیم علم ترى آياتا فتنش دس اي محمد الرسول الله الى الذي فبردها كسكي حاج ابراهيم چه جگڑ يا اوکڑا ابراهيم علی صلاة والسلام سرا في ربی دد دد فبرد رب ددکی داول دی ابراهیم علیہ السلام ترجم کرو دی علم ترطوری کے لی مورد تی نمرود دی المورد منہو دادا استادانو دا نمرود دی او کتوی چا آخر کی ذال دی نوزال مکویلی شی نمرود نمرود او سر شی نمرود آخر کی بذال شی نمرود نا شجره نگوری که نمرود ابن کوس وڑو کی کاب کوسین ابن کوس کوس اگده سی وچی دارو کسی بچی ونو تاکی گی پینا کنزرو که نرا دی ولی پلانم سو کوسو کنا یو یا وسلطاو لگو سو گناگار خوانا چی نمرود سو کنارو کسی بچی ونو نمرود ابن کوس ابن سام سین عریب نمیم سام نمرود ابن کوس ابن سام ابن نوح كان حكومته على جميع الأرض كان حكومته على جميع الأرض فطول المكر ده حكومته تصويري كانت شدوى كافران ترشيو دي ودو مؤمنان جاغي فطول المكر سو حكومته نو يو بوخت نصر ايو سشي نمرد كافرانو او مسلمانانو كي سليمان علیہ السلام دے او ذوالقرنین دو مومنان او دو سشی دو کافران تا دو حکومت و فطرت مکبان دے که وقت نصر پشاند وقت نصر او دو دی دار الخلافت چو دا بابل وان وكان بابل دار خلافته بابل جو نده دار خلافه وا كيبيتل جو توي كان اسلام آباد دي كيبيتل پاکستان کابل دي كيبيتل افغانستان